تحتاج أن أقطعها ولا لا؟ خمسة. إذن ما هو أقل عدد يمكن؟ خمسة. طيب لو كانوا تسعة؟ تسعة، تسع حبات، واضح؟ لو جبت 18 انقسمت ولا لا؟ واضح هذه الفكرة؟ طيب أنا سأقرأ الآيات، فإذا جاء الكسر فارفعوا أيديكم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ها أين الكسر؟ ما ذكر مثل. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، الثلثان. طيب أقل رقم يخرج منه الثلثان، أشر بيدك. أقل رقم يخرج منه الثلثان، لعله كان عندي 60 تفاحة يمكن أن أقول لكم الثلثان 40 تفاحة، لكن أقل رقم يخرج من الثلاثة. إذن سجل الآن 3، لا تستعجل حتى نسجلها على الترتيب، سجلها الآن بدون ترتيب 3. إذن لو مات ميت عن بنتين وعم، فعلى كم سأقسم ماله؟ على 3. فأعطي البنات 2 وأعطي العم الباقي. فلو مات الميت عن 3 بنات، مات ميت عن 3 بنات وعم، فالبنات كم لهن؟ 2، يأخذن أحمك يأخذن 2، والعم سيأخذ الباقي، والعم سيأخذ الباقي. فلنفرض أن البنات 4، مات عن 4 بنات وعم، فالبنات يأخذن كم؟ 2، والعم يأخذ الباقي. ما هو أصغر رقم يمكن أن أقسم عليه أن أقسمه على هذه الفروض؟ 3. هذا نسميه أصل المسألة. فلو كان مال هذا الرجل 30,000، فأقسم 30,000 على 3، صح؟ ثم البنات كم أعطيتهن؟ 2 من 3، فكم أعطيهما؟ 20، والعم أعطيه 10، فكل بنت ستأخذ 5، والعم سيأخذ 10 كاملة، واضح؟ إذن بهذا يمكن أن نقسم أموال الأموات، هكذا نقسم التركات. طيب سجلتم 3 الآن، هذه واحدة من الأصول 7، وإن كانت واحدة فلها النصف. أصغر رقم له نصف، 100 لها نصف، أليس كذلك؟ 100 لها نصف، أصغر رقم له نصف، 4 لها نصف، 2، سجل 2 إذن، 2 و3. طيب ولأبويه لكل واحد منهما السدس، سدس أصغر رقم له سدس، 6، سجل 6، يعني وورثه أبواه فلأمه الثلث، أصغر رقم له، و3 مرت علينا، إذن لا داعي لتكريرها. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نصف مر علينا لا داعي لتكريره. فإن لم يكن لهن، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، أصغر رقم له ربع، سجل 4. كم ذولي؟ كم سجلنا الآن؟ سجلنا 3 و2 6 و4، صح؟ طيب ولا فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، أصغر رقم له ثمن، 8. كم ذولي؟ 5.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة.